طيب، حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم في هذا البرنامج التدريبي. اعتذر عن التاخير الغير مفتعل بالتاكيد، وابدا معكم في الحديث عن دوره تدريب المدربين واللي راح نخرج منها ان شاء الله بعد 3 اسابيع بالاجابه على سؤال واحد فقط. لاحظوا، انا ما هشتغل على عروض باوربوينت، ما حاشتغل بطريقة تقليدية، ما حقدم لكم دورة عادية، وإنما حتكلم عن إجابة لسؤال واحد فقط. أتوقع أنه إذا استطعنا الإجابة على هذا السؤال، أي شخص حيقدر يجاوب على هذا السؤال حيكون بالتأكيد مدرب. وأتمنى أنه كل واحد من الحاضرين وكل واحدة من الحاضرات تكون قدامها ورقة وقلم وتكتب السؤال، وحنبدأ نجاوب على هذا السؤال بأجزاء. الإجابة هي عبارة عن مجموعة من الأجزاء حننطلق فيها يوم بعد يوم إن شاء الله بالإجابة عليها. السؤال هو: لماذا يحضر كثير من الناس دورة إعداد المدربين ولا يصبحوا مدربين؟ أول شيء، بس قبل أن نفكر في الإجابة على هذا السؤال، خلينا نفكر في أهمية هذا السؤال. ركز على حجم السؤال. برأيكم، هل هذا سؤال مهم إلى هذه الدرجة أني أتكلم 3 أسابيع عن إجابة عن سؤال واحد؟ وهل هذا السؤال ممكن يخلينا فعلا نطلع بنتيجة أن مدربين إذا عرفنا نجاوب عليه؟ ليش كثير من الناس يحضرون دورة إعداد تدريب المدربين وما يصير مدربين؟ الغالبية العظمى في عام 2007 قدمت دورة لتدريب وإعداد المدربين، حضر هذه الدورة 55 شخص، من 55 إلى 60 شخص. خرج منهم مدربين كم تتوقعوا؟ يعني من 55 إلى 60 شخص كم مدرب طلع منهم؟ هذول الناس جايين دافعين ترى فلوس وحاضرين دورة مدتها أسبوعين وكانت قيمتها مرتفعة مش منخفضة. تتوقعوا اليوم بعد 5 سنوات في السوق كم مدرب من هؤلاء 60 اللي دربتهم؟ توقعوا، صدقوا أو لا تصدقوا، المدربين الموجودين منهم في السوق اليوم من 6 إلى 10 أشخاص فقط. في بعضهم اعتزل التدريب أصلاً، يعني اعتزل الموضوع تماماً، أعلن اعتزاله. يعني هنتكلم عن نسبة كم؟ إذا حضر عندي 60 شخص طلع منهم 6 مدربين، نسبة كم تقريبا اللي أصبحوا مدربين فعلا؟ تقريبا 10% بس. السؤال ليش؟ وهذا الأمر لم يحدث معي فقط، هذا الأمر يحدث دائما. وأنا متأكد أنه في منكم من حضر دورة إعداد تدريب المدربين، وممكن يكون حضرها مرة ومرتين، وممكن يكون دفع برضه، وأيضا خرج بنتيجة أنه مش مدرب أو مش مدرب. إذن في هناك سر وراء هذا السؤال. ولما أجي أقول أنا اليوم بعد هذا الخبرة في التدريب جاي أقدم دورة إعداد وتدريب مدربين وأجاوب فيها على سؤال واحد فقط، وهذا السؤال هو: لماذا يحضر كثير من الناس دورة إعداد وتدريب مدربين ولا يصبح مدربين؟ إذا أنا قاعد أتكلم عن سؤال جدا مهم، لو وصلنا إلى تفسير هذا السؤال على الأقل راح نعرف ليش السواد الأعظم من الناس ما صاروا مدربين، ليش 90% ما صاروا مدربين. خلينا نبدأ نجاوب على السؤال بطريقتنا، كل واحد يجاوب لي على السؤال. السؤال احنا طرحنا، انا حجاوب عليه طبعا بشكل دقيق وواضح، لكن محتاج من كل واحد منكم الآن يعطيني إجابات. خلينا نشوف ايش رأيكم. ممكن انهم لا يطبقون ما يتدربون عليه. انا اقول لك شيء بسيط، خلينا نوقف بس شوي عند اجابه ونكمل الاجابات شوي. خلينا شوي نوقف عند، من السهل على اي مدرب اذا قدم دوره تدريبيه ثم وجدنا بعض المتدربين مخفقين في تطبيق المهاره اللي قدمها المدرب، ان نقول لهم والله انت ما طبقت المهاره. هذا سهل. لكن السؤال المهم، معقول 90% دفعوا 7500 ريال علشان ما يطبقوا اللي تعلموه في هذه الدورة؟ معقول 90% من الناس استثمروا أسبوعين من جهدهم ووقتهم في حضور دورة تدريبية علشان يطلعوا بالأخير مش مدربين؟ معقول أسبوعين ما قدر المدرب يحرك فيهم استفادتهم من هذه الدورة؟ هنالك علامات تعجب وعلامات استفهام كثيرة جدا. إيش جالسين نسوي أسبوعين إذا بالأخير ما حنطبق المهارات؟ أنا أعتقد إنه هذه إجابة مش واضحة على السؤال، مش مقنعة، وهي مرفوضة. طيب خلينا نأخذ إجابة ثانية، لأنهم وجدوا أن إمكانياتهم لا تؤهلهم للتدريب. طيب معقول أنا أستثمر في مشروع أني أحضر دورة إعداد تدريب مدربين وأصرف عليها الجهد والوقت ثم بعد ذلك أختبر إمكانياتي؟ يعني معقول أنا مثلا أعطيكم مثال، أروح أدرس 6 سنوات طب وبعد 6 سنوات أقول والله أنا اكتشفت أني ما أصلح أصير طبيب؟ هل هذا أمر منطقي مقنع؟ لماذا يحدث هذا الأمر دائما؟ لماذا كثير من الناس، وأنتم من الناس اللي حضروا دورات إعداد تدريب مدربين وخرجتوا مش مدربين؟ هنالك سبب أكيد واضح، يعني السبب هذا لو فكرنا فيه راح تنفك عندنا شفرة اللغز المحير. ليش كثير من الناس يود أن يكون مدرب ثم بعد ذلك بعد ما يحضر دورة ويبحث ويعمل سيرش ويمكن يعد دورة ودورتين ثلاثة؟ أنا أعرف بعض الناس عمل إعداد لأكثر من 40 حقيبة تدريبية وما صار مدرب. الأمر ليس كذلك، الأمر يعني الإجابة مش مقنعة أنهم ما طبقوا المهارات عشان كذا ما صار مدربين. بالعكس، الناس تواقع إلى التطور والتقدم. مسألة أنه البعض يأخذ الدورة كنوع من البرستيج أيضا شيء يعني ممكن، قد يكون احتمال، لكن إيش البرستيج هذا اللي أحضر دورة وثنتين وثلاثة وبرضه ما أصير مدرب؟ مسألة أنه ما تعودنا على التطبيق العملي، يعني مسألة مش منطقية، لأنه بالأخير إحنا يعني صح ما تعودنا، لكن مفروض هذه الدورة تخلق فينا العادة، تكون عندنا العادة. أنا مع إجابة بسيطة جدا، طبعا إجابة مركبة، خلينا أعطيكم جزء من الإجابة، يعني خلينا نبدأ في أجزاء من الإجابات، الجزء الأول من الإجابة، لكن ما حجاوب الآن. خليني أشرح لكم فكرة بسيطة، وبعد شرح هذه الفكرة راح تتضح عندكم جزء أول للإجابة. الفكرة ببساطة، خلينا نرجع نعرف التدريب. ما هو التدريب؟ أنتم حسب رأيكم إيش يعني تدريب؟ يلا أريد إجابات مقنعة واضحة ونشوف إيش يعني تدريب. أشوف مين راح يعرف لي التدريب. ما هو التدريب؟ ما هو التدريب؟ التدريب إجابة أنه إنصال فكرة للناس هذا غير صحيح. المحاضرة توصل فكرة للناس، الدعوة توصل فكرة للناس، المقالة توصل فكرة للناس، الكتاب يوصل فكرة للناس، أيضا إعداد الناس لخوض الحياة بشكل أفضل برضو. يعني أنا أرى أنه هذه إجابة مش يعني مش كثير مقنعة. تعليم على شيء معين، هذا التعليم. أنت خلينا نشوف ماذا يعني تدريب. أنا لما أروح أدرب مدربين راح أنشئ مدرب. إيش يعني مدرب؟ إيش تدريب؟ إيش يعني تدريب؟ تطوير ذات بين كل الأطراف. أيضا إجابات غير كاملة، غير واضحة. ما هو التدريب؟ خليني أعرف لكم التدريب بطريقة شوي تكون عملية. التدريب هو ثلاث كلمات. إيه هذه النقطة اللي احنا بنجاوب عليها؟ هو إذا جاوبنا على هذا السؤال خلصت الدورة. احنا معرفة معينة، منهج معين للتدريب عليه، دورة إعداد وتدريب المهارات للاتصال. المنهج إيش بيكون في هذه الدورة؟ ما هو المنهج في هذه الدورة؟ هو المادة العلمية والعملية اللي راح تمكن الناس من إدخال مهارات الاتصال. ولذلك كثير من الناس يحضروا دورة مهارات الاتصال ويتقنوا مهارة الاتصال. طيب التدريب منهج وبيع وخدمة، دورة تدريب مهارات تصحيح الأخطاء الإملائية. ما هو المنهج في هذه الدورة؟ المنهج هو عبارة عن مجموعة من المعلومات والمهارات تمكن المتدربين من تصحيح الأخطاء الإملائية. ولذلك كثير من الناس يحضروا دورة تصحيح الأخطاء الإملائية ثم يخرجوا إيش؟ قادرين على تصحيح الأخطاء الإملائية. وهكذا لو تلاحظوا مقارنة بين كل الدورات المطروحة في السوق ودورات إعداد وتدريب المدربين، حتلاقوا أنه لاحظوا 80% من الدورات يؤتى أكلها، يعني الناس يمتلكوا مهارات الدورة اللي يتدربوا عليها، و20% لا يمتلكوا هذه المهارات، وهذه نسبة مقبولة طبيعي. بينما لما ننظر إلى دورة تدريب المدربين نجد أن 80% من الناس لا يمتلكوا مهارات التدريب الأساسية و20% يمتلكوها. وهنا احنا يعني نضع يدنا على بداية الإجابة على هذا السؤال اللي راح توصلنا إلى أن نكون مدربين متميزين. لازم يكون منهج التدريب اللي راح أحضره علشان أصير مدرب منهج قادر على تطوير مهارة التدريب عندي. ما هي مهارة التدريب؟ لما نجي أقول التدريب هو منهج وبيع وخدمة، أعني بذلك أن هنالك منهج. لما نجي أقول إعداد وتدريب المدربين، مش أنا قاعد أعلمك على مهنة وعلى صنعة. معظم الدورات لم أجد دورة تعلم الناس الصنعة، صنعة التدريب. يعلموهم كيف مثلا يعمل عروض تقليمية، ممتاز. كيف يعملوا حقائب تدريبية، ممتاز. كيف يتعاملوا مع ورش العمل، ممتاز. كيف اللي هي قراءة الاحتياجات التدريبية، ممتاز. لكن ما في دورة، ما شفت دورة تعلم الناس كيف صنعة التدريب. التدريب صنعة، في ناس عايشة على التدريب بس. أنا شخص من الناس، أشرف غريب، أنا عايش بس على التدريب. الدخل الذي أحققه لنفسي ولأسرتي وأعيش من خلاله من خلال التدريب فقط، يعني شغلان في مدرب. فإذا أنا أجي بقول بعلم واحد أن يكون دخله من التدريب فقط، معناته أنا لازم أعلمه البيع، لازم أعلمه كيف يسوق نفسه، لازم أعلمه كيف يكون قادر على أنه الناس تطلب وتدفع له المال عشان يروح يتكلم. أعلمه صنعة بيع كلام. هو بالأخير إيش التدريب؟ بيع كلام. واحد قاعد يتكلم، ناس تدفع له فلوس عشان يتكلم، بعدين يصفقوا له ويشكروه ويقولوا له شكرا انك منحنا الفرصة علشان تتكلم لنا ونسمع. مو هذا الطبيعي؟ فكثير من الدورات تفشل في اعداد المدربين لانها تغفل هذا الجانب وهو الجانب الاساسي. اذا احنا في عندنا ثلاث نقاط رئيسية. المنهج هذا معروف، مادة تدريبية، منهج. انا حتكلم عن مجموعة من المهارات، سهل جدا الآن أدلكم على مئات الحقائب التدريبية الموجودة في موضوع التدريب، سهل. لكن في نقطة ثانية مهمة جدا وهي عملية التدريب، وهذه أيضا سهلة. أنا باعتقادي أن هناك كثير من المدربين أكفاء اللي يستطيعوا تطوير مهاراتكم بالعرض والتقديم، عمل العروض التقديمية، عمل الحقائب التدريبية، تحديد الاحتياجات التدريبية. أوكي، يبقى عندنا جزء يغفل عنه كثير من الناس، سواء اللي يقدموا هذه الدورات، دورات تدريب المدربين، او اللي يحضروها، وهو مسألة البيع، او خلينا نقول إدارة أعمال التدريب، اللي هي سميتها أنا البيع، إدارة أعمال التدريب. كيف المدرب يبغى يسوق نفسه، كيف المدرب حيروح يشوف شركات علشان يتعاقد معها، حيروح يلاقي ناس يدفعوا له علشان يتكلم قدامهم علشان يصير بعدين مدرب، وهكذا. المسألة الآن أصبحت شوي واضحة بالنسبة لنا عما كنا نتوقعه سابقا. التدريب هو ليس فقط التأثير في الآخرين وتغيير، ليس كذلك. أنا أتكلم عن التدريب كبزنس، ك ك ك كأعمال، كعمل. أنا قاعد أتكلم عن بيع وعن إدارة أعمال. وهنالك كثير من المشكلات اللي تواجه المدربين ولا يعرف كيف. يعني أنا أعرف مدربين يدرب له أكثر من سنة ثم يقول لي أشرف معلش، كيف ممكن وصيغ العقود بطريقة أضمن حقوق فيها أمام الجهات والشركات؟ طيب يسألني يقول يا أشرف، الآن إحنا مقدمين على عقد مع شركة، وأنا دربت معهم العقد مدة شهر، دربت معهم أسبوع ولم أخذ منهم ولا ريال، أكمل ولا ما أكمل؟ بعض الناس يقول يا أشرف أنا موظف وأشتغل مدرب، أقدم استقالتي وأتخرج للتدريب ولا لا؟ هذه الإجابات كثير من الناس يحضر دورات إعداد تدريب المدربين ويأخذ شهادة ويأخذ اعتماد ثم بعد ذلك ما يعرف يجاوب عليها. أنا باعتقادي أن هذه الإجابات لهذه الأسئلة أهم بكثير من موضوع جدا مهم لموضوع التدريب. طيب لكن أستاذ أظن أن هنالك دورات مدير التدريب، والله إذا لقيت الدورة هذه احجز لي مقعد لي ولك علشان رح نحضرها سوا، لأنه أنا هذه الدورة ما شفتها إلى الآن، ما شفت ولا أي واحد يقدم دورة يعني تدريب إدارة التدريب. طيب موجودة وين؟ أنا ممتاز موجودة وين؟ وإيش المنهج اللي يقدموه؟ إيش المحاور اللي يقدموها؟ هذه نقطة جدا مهمة. أعطيكم أفكار بسيطة علشان تعرفوا إن وين إحنا رايحين، شوي بعيدين جدا عن البزنس الحقيقي. يعني إحنا نتدرب في دورات إعداد المدربين على أشياء ما تهمنا في التدريب. يعني أنا أتوقع مهارة إعداد الحقائب التدريبية هي مهارة مش لازمة للمدرب. لا أحد يستغرب يقول لي كيف مدرب ما يعرف يعمل حقيبة؟ عادي جدا، المدرب لازم يكون قادر على بناء مهارة عند الناس، مش لازم يكون قادر يبني يعمل حقيبة. ممكن يروح يشوف واحد يدفع له فلوس يعمل له الحقيبة، ثم بعد ذلك يأخذ الحقيبة جاهزة ويعرضها. أنا أعرف كثير من المدربين المحترفين المتميزين دون ذكر أسماء ما يعرف يعمل 10 شرائح على الباوربوينت، وأجر التدريبي في اليوم أكثر من 13,000 ريال في اليوم الواحد. يعني هذا يدرب له في السنة 20 يوم ويرتاح ويجلس ينام بس. طيب إذا إحنا الآن نتكلم عن صنعة التدريب مش بس مهارات، وقاعدين نتكلم عن منتج منهج وبيع وخدمة. العملية تبدأ بأنك تكون عارف نفسك أنك قادر على أنك تؤثر في الآخرين وتغير عاداتهم ومهاراتهم. في إيش؟ في موضوع تتقنه جيدا. ولذلك كثير من الناس يخطئ عندما يقول أنا بصير مدرب بعدين يبدأ يقدم دورة في إعداد تطوير مهارات الاتصال، ويكون هو عنده مشكلة أصلا في مهارات الاتصال، أو يقدم دورة في إعداد وتدريب المهارات مثلا الإدارة الفعالة ويكون هو عمره ما اشتغل مدير، يقدم دورة في النجاح الأسري هو مش متزوج ولا يعرف أي شيء عن النجاح الأسري، وهكذا. لأن لازم لما أجي أتكلم عن المنهج أو المنتج، أول شيء المنهج لازم أتكلم عن منهج أنا أتقنه وأحبه جدا، ولدي كثير من القراءات والملاحظات والكتابات في هذا الموضوع علشان أصير مدرب في هذا الموضوع. وهذا هو اللي يخلي كثير من الناس ما يصير مدرب بعد ما يحضر الدورة، لأنه بعد ما يحضر الدورة يقول طيب ممتاز أنا الحين صرت مدرب يلا بدرب في إيش. هذا خطأ، يفترض أن يكون عارف بدرب في إيش بعدين أصير مدرب. هذه السلسلة اللي تخلينا نعيد تنظيم الأشياء بطريقة أكثر فعالية. أنت بالأساس يفترض عندك مهارة قادر على نقلها للآخرين، لكن ما تعرف كيف تنقلها للآخرين. تبغى تتعلم كيف تنقلها للآخرين، تحضر دورة إعداد المدربين تصير قادر على نقلها للآخرين. لكن مش تبدأ بالعكس تقول والله أنا أبغى أصير مدرب، وبعد ما أصير مدرب تقول يلا ممتاز أنا الحين صرت مدرب يلا أصير مدرب في إيش. أعطيكم مثال بسيط وكلنا نعرفه هذا المثال ومطبق في حياتنا. هل المعلم المدرس يتخرج من الجامعة مدرس بعدين يقول يلا بفكر أنا أصير مدرس في إيش؟ جغرافيا ولا تاريخ ولا علوم؟ ولا هو يدرس 4 سنوات ما يعرف هو حيكون مدرس ولا لا، يدرس علوم طبيعة، يدرس لغة عربية، وبعد ما يخلص يقول أوه راح أعمل في مجال التعليم راح أصير معلم، أو يلقى له مجال عمل آخر ويشتغل فيه، صح ولا لا؟ يعني هو بداية الدراسة في الجامعة أو بداية دراسة التخصص نحن ندرس في تخصص ما نكون عارفين إحنا بنصير معلمين فيه ولا لا، بعدين نختار يعني مسار التعليم، أليس كذلك؟ مو هذا اللي يصير؟ إن إحنا ندرس في مجال بعدين نصير معلمين. وهذا الخلل في دورة إعداد وتدريب مدربين. أنا كيف أجي أعمل دورة إعداد وتدريب مدربين لناس ما أعرف تخصصاتهم؟ أسألكم سؤال محرج، ما أبغى تعلنوا إجاباته، أبغاكم تجاوبوا عليه الآن. حاطيكم 5 دقائق تفكروا في الإجابة على هذا السؤال المحرج، وبعد ما تجاوبوا على هذا السؤال راح تكتشفوا سر عظيم. أنتم جايين تتدربوا عليكم تكونوا مدربين، أهلا وسهلا حياكم الله، راح تدربوا إيش للناس؟ أبغى كل واحد يكتب ما الذي سوف أدربه للآخرين يحط علامة استفهام ويكتب لي موضوعات واضحة محددة هيدرب الناس عليها. ابدوا جاوبوا، حاعطيكم 5 دقائق. ابدأوا جاوبوا على أنفسكم، أنتوا تبغوا تدربوا الناس إيش؟ اكتبوا الإجابات وشوفوا. شوفوا أنتوا إيش أصلاً عندكم خبرات ومعرفة حابين تنقلوها للناس، وبس مو عارفين كيف تصيروا مدربين، وقتها ساعدكم تكونوا مدربين. لكن إذا أنتوا أصلاً ما عندكم معرفة ولا عندكم خبرات ولا شيء وتبغوا تصيروا مدربين، أنا أعتذر منكم، ما حتصيروا مدربين، أعلنها لكم من البداية. طبعاً أعتقد هذه أول دورة يعني مدرب يعلن فيها من البداية عن إنه مو كل الحاضرين راح يكونوا مؤهلين للخروج من هذه الدورة، وهذه حقيقة لازم نواجه أنفسنا فيها. يا سلام، ما في شيء معين لسه جديد على التدريب وحاب تصير مدرب مرة واحدة، زي يعني حاب تصير إبراهيم الفقي. طيب إبراهيم الفقي قاعد 20 سنة وهو يعمل ويتعلم واشتغل في مجال التسويق و و و، ولما صار خبير قبل لا يموت رحمة الله عليه بدأ يدرب الناس. أنت خلاص بادي ما شاء الله بادي على طول بتصير مدربة. طب إيش التخصص اللي عندك؟ إيش القراءات اللي عندك؟ إيش المعرفة اللي بتصير مدربة فيها؟ طبعًا أنا لا أقول إنه لازم يصير عمري 60 سنة عشان يصير مدرب، ممكن يكون عمري 5 سنوات أدرب، ما في مشكلة، أعني 5 سنوات ممكن. لكن اللي بيدرب في سن وهو صغير لازم يركز على موضوع واضح بالنسبة له ويكون مارسه فترة طويلة، بعدين يقول بصير مدرب على هالموضوع. بسألك سؤال، أسئلة جاوب عليها بينك وبين نفسك. مهارات الحياة الأسرية وحل المشكلات الأسرية. أنت متزوج لك كم سنة؟ طبعًا يفترض إنك تكون متزوج أصلًا، وكم سنة لك متزوج؟ وكم مشكلة حليتها لأشخاص آخرين متزوجين غيرك؟ قبل لا تيجي يعني قبل لا تيجي تفكر بأنك تصير مدرب في هالمجال، لازم يكون هالمجال ممتاز. يعني أنا متزوج لي 23 سنة ممتاز جدا، وعايش حياة مستقر فيها. يعني مو متزوج 23 سنة تزوجت 10 مرات وطلقت 20 مرة وبعدين بصير مستشار في الحياة الأسرية، لا ما يصلح. لازم أكون عندي استقرار في الحياة الأسرية علشان فعلا أحل مشاكل الناس نحو الاستقرار. أنا شفت واحد يعني أخصائي في علاج الحالات الأسرية الزوجية للناس متزوج 5 مرات ومطلق 10 مرات. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة يواجهها كثير من الناس، إنه لأنه عنده خلل في موضوع معين يبدأ يفكر كيف يحاول إنه يدرب في هالموضوع وما يكون حل الخلل الأساسي الموجود عنده. أرجع مرة ثانية أذكركم في السؤال اللي طرحته عليكم، ومهم جدا إنكم تجاوبوا عليه، وهو ما هي الموضوعات اللي راح تدربوا الناس عليها قبل لا تصيروا مدربين، وتحددوها بشكل واضح جدا. طبعا انا اللي جاي يقول انا لسه ما عندي مهارات لسه جديد على الموضوع، انا انصح ما يضيع وقت في حضور دوره اعداد تدريب مدربين. انا انصحه انه ينسحب من دوره زي هذه الدوره، لانه هذه دوره متخصصه جدا، وهذه دوره يفترض انها تقدم لناس عندهم خبرات جاهزه لكن حابين يكونوا مدربين، مش ناس جايين يتعلموا مهارات جديده. اللي جاي يتعلم مهارات جديدة ما عنده مهارة أصلاً، أنا أنصحه ما يحضر هذه الدورة. يعني أتمنى أي واحد حاضر معي هذه الدورة عنده موضوعات متقنها وفاهمها صح وحابب بس كيف ينقلها للآخرين، في هذه الحالة أنا أقدر أساعده إنك تكون مدرب. أعلمك صنعة كيف ممكن تكون مدرب. صحيح ما في أحد انولد من بطن أمه متعلم، لكن ما في أحد يروح. انتبهوا يا أخوان، لحظة شوي، انتبهوا، أنا بس بجاوب على قول ما في أحد انولد من بطن أمه متعلم. مش معقول إنك تروح تقول يا أبغى أتدرب على تدريب طيارين وأنت أصلاً مش طيار، صح؟ يعني أنا جاي أتدرب على إني أصير مدرب وأنا أصلاً ما عندي مهارة أقدر أدربها للناس. يفترض قبل لا أقول أنا بصير مدرب أتدرب على مهارات وأتقنها، وبعدين أقول يا الله لو أقدر أنقل هذا الخبرة للناس بعدين أصير أتعلم كيف أنقلها للناس. واضح النقطة؟ كلنا نحتاج التعليم، أنا ما أقول إنه ما نحتاج التعليم، ولكن اختاروا المعرفة اللي فعلا نحتاج إنه نتعلمها. لا تضيعوا أوقاتكم في مجالات ممكن يعني بعض الناس يشوف مثلا دورة تحليل الشخصيات بالخط. طيب دورة حلوة جدا، رائعة، ممتازة، لكن ليش أنت رايح تحضرها؟ رايح تحضرها أنت يعني شغال محقق مثلا، ولا شغال مدير وتبغى تعرف موظفينك من خلال خطوطهم، ولا انت حاب انك يعني هذه مثلا هوايه راح تستهويك وتشتغل عليها. مو كل شيء جميل انا لازم اروح احضر فيه دوره تدريبيه لانه شكله حلو جميل. هنالك كثير من الدورات الهامه جدا لا احضرها لانها مش مجال تخصصي. وهذا الكلام اللي راح نطلق منه في هذه الدورة اللي راح فعلا توصلك لأنك تكون مدرب محترف، علشان ما أجلس معاك 3 أسابيع ثم بعد 3 أسابيع أكتشف أنه حضر لي الدورة 20 شخص طلع منهم ولا واحد مدرب. إحباط، وهذه مشكلة كبيرة. وعلشان ما أجي بعد 3 أسابيع أقول أوه أنا ما علمتكم أنه لازم يكون عندكم تخصص محدد، لازم من البداية أعلمكم بهذا الشيء، ومهم جدا أنه نطلق عليه. شروط من باب أن تعرف شيء عن كل شيء، صناعة الثقافة، أروح أحضر دورة مدتها يوم يومين، دورة في مهارات عامة أوكي ما في مشكلة، لكن أروح أحضر دورة مدتها 3 أسابيع في إعداد تدريب مدربين علشان أقول من باب العلم بالشيء، هذا أمر مش مقبول. أي أنا أعتقد أي واحد جاي الحين وجالس يستثمر من وقته حضور 3 أسابيع في هذه الدورة حلوة، درست 12 سنة باب العلم الشيء صحيح، وهذا خلل كبير جدا عشنا فيه. أنا أتوقع أي واحد حاضر معي هذه الدورة هو قاعد يصنع قرار في حياته أنه يغير مجال عمله، أنه مشمر يديه ويقول أنا كنت أشتغل معلم الآن بصير مدرب، أنا كنت أشتغل مثلا كذا أنا اليوم بصير مدرب. إذا نحن قاعدين نتكلم عن دورة مصيرية، مش دورة قاعد بس أتعلم فيها أشياء ثم بعد ذلك أقول والله ناسبتني أو ما ناسبتني. أبدا، دورة إعداد وتدريب المدربين ليست كذلك. دورة إعداد وتدريب المدربين هي دورة تدريب على صنعة، راح أعلمكم صنعة كيف تكونوا مدربين قادرين على التدريب وقادرين على الكسب من التدريب. مسألة معتمدة، يعني مسألة معتمد مدرب معتمد، يعني برضو هذه حواليها كلام كثير سوثير وهو أنا سأتكلم عليه، لكن أنا اليوم يهمني في البداية، أنا اليوم قاعد أتكلم عن مقدمة، ما هو التدريب، من هو المدرب، ما هي دورة إعداد تدريب مدربين، ليش إحنا نحضر دورات تدريب مدربين وما نستفيد منها وما نطلع مدربين فعلا، ليش في كثير من المدربين موجودين في السوق أصلا مش مقنعين، يعني مدربين بس يتكلموا وما حد يعني يشتري منهم هذا الكلام، بينما في مدربين أسعارهم يعني تفوق 100,000 ريال في اليوم التدريبي والناس تدفع لهم وما عندهم وقت إنهم يقدموا دورات لكل الناس. كيف أصبح أنا مدرب على يعني على مستوى قادر على أني أخدم الآخرين وأستفيد من خدمتي لهم ماديا وأستفيد من خدمتي لهم معنويا وأستفيد من خدمتي لهم بطريقة صحيحة؟ هذه الدورة اللي فعلا راح تغير عندكم نمط تفكيركم وتغير منكم تغير عندكم كثير من القناعات اللي ممكن تشتغلوها. لأن بجاوب الجواب يعني شوي يمكن يكون مزعج بالنسبة لك، لكن هو واقعي. قبل لا أجي أحضر دورة في إعداد تدريب المدربين، قبل لا أحضر دورة في إني أكون مدرب، قبل لا أفكر إني أكون مدرب، لازم أكون فاهم إيش يعني التدريب، وبالتالي لازم تروح تحضري لك 10 دورات 15 دورة وبعدين تتعرفي إيش في إيش هو التدريب، وتقولي أو أنا والله الآن بتخصص في موضوع الإتيكيت، وتبدأ تتدربي كمان 10 دورات في الإتيكيت، بعدين تقولي أو أنا الآن بصير مدربة في الإتيكيت. مشكلتنا يا أخواني يا أخوات إنه هنالك كثير من الناس يروح يحضر دورة مثلا في مهارات الاتصال، دورة والله تكون دورة مدتها 3 أيام، يحضر يوم واحد يأخذ الحقيبة التدريبية بعدين يجي ثاني يوم يقول أنا بصير مدرب في مهارات الاتصال، وهذه المشكلة كثير من الناس يقع فيها. والمشكلة الأكبر من ذلك إنه يقدم دورة في مهارات الاتصال ثم بعد ذلك اللي حضروا له الدورة يقولوا والله إحنا حضرنا دورة في مهارات الاتصال ما لها داعي، هم مو عارفين إن الشخص اللي أصلا دربهم هو مش مؤهل إنه يكون مدرب في مهارات الاتصال. فهذه نقطة كثير مهمة. طبعا تفرعات التدريب لا يمكن حصرها، كل تفرعات الحياة هي تفرعات تدريب، كل المهارات كل الأشياء الموجودة في الحياة هي مهارات تدريب، أي مهارة موجودة في الحياة يمكن في مدرب سباحة، في مدرب طيران، في مدرب مهارات اتصال، في مدرب على مثلا إعداد وكتابة التقارير الإدارية، في مدرب على حل المشكلات، وفي مهارات كثيرة في الحياة لا يمكن أن نحصرها، ولا يمكن أحد أن يعرف كل هذه المهارات. لذلك إحنا لازم بالبداية نعرف ما هي المهارات التي نريد أن ندربها، ثم بعد ذلك نسعى إلى أن نكون مدربين معتمدين. هذه الدورة راح تأهلنا على أن نصير مدربين معتمدين، وهذه الدورة طبعا في إمكانية للحصول على اعتماد من اعتماد كندي في التدريب، طبعا للي راح يتجاوز طبعا متطلبات هذا الاعتماد. والفكرة اللي راح نقدمها كيف أصير مدرب أتعلم صنعة ومهارة التدريب. الإجابة على السؤال الفرعي اللي سألناه ما هو التدريب، قلنا التدريب هو منهج وبيع وخدمة. قلنا منهج يعني مهارة لازم أكون قاعد أقدمها للناس، وخدمة هي طريقة تقديم هذه المهارة اللي هي العروض التقديمية وشرائح العرض وهكذا. والنقطة الثالثة وهي الأهم، البيع، وهي كيف أعرض نفسي كمدرب للآخرين وأحصل على عقود في التدريب من خلال تقديمي لدورات تدريبية معهم. السؤال الأساسي اللي سألناه في بداية الدورة هو لماذا يحضر كثير من الناس دورة إعداد وتدريب المدربين ثم لا يصبح مدربين، وقلنا أنه بالإجابة على هذا السؤال سوف نصبح مدربين إن شاء الله. سأستمر في الإجابة على هذا السؤال مدة 3 أسابيع، نقدم في هذه الدورة كثير من المهارات العملية لإعداد المدربين. إذا كان أنت قاعد تفكر أو أنت أختي قاعد تفكر أنك تغير مجال حياتك، وتفكر الآن أنك تعملي في مجال التدريب وأنه تكون هذا مصدر رزق بالنسبة لك، فأعتقد أن هذه الدورة هي مناسبة بالنسبة لك لتحضريها، لتغير عندك مجموعة من المفاهيم حول التدريب وتصبحي مدربة قادرة على خوض غمار العمل في مجال التدريب في السوق اليوم. هل العمل كمدرب يعني هل هو عمل مريح أو عمل متعب؟ عمل جدا متعب، لأنه يتطلب من الشخص السفر، يتطلب من الشخص التنقل، يتطلب من الشخص أن يعمل على مدار الساعة. يعني ممكن تقدم دورة الصباح، ممكن الظهر، ممكن العصر، ممكن المغرب، ممكن في الليل، وهذه طبيعة مهنة. يعني أنا قاعد أتكلم عن طبيعة مهنة لازم نتقبلها من البداية حتى يكون حتى 3 أسابيع متتالية. طيب أخوانا وأخواتي، أترككم مع السؤال طرحته عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله في هذا البرنامج التدريبي الذي نبدأ فيه من اليوم وحتى 3 أسابيع بإذن الله تعالى. إحنا طبعا الكثير من الأخوان والأخوات وردتنا منهم استفسارات حول التوقيت، إنه ليش الدورة تبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 7. وطبعا هذا التوقيت احنا اخترناه فقط لسبب انه هو الوقت المتاح لنا على قاعة المسابة لتقديم هذه الدورة. وتعلمون ان الدورات المجانية يعني هنالك كثير من الاعباء اللي يعني تكون يعني موضوع على اكتافنا خلالها، فلذلك احنا اخترنا هذا التوقيت. ونعتذر طبعا اذا كان التوقيت غير مناسب لكثير من الاشخاص. اللي راح نخرج منه بهذه الدورة خلال 3 أسابيع هو كيف تكون مدرب محترف، كيف تكون قادر على إدارة أعمالك التدريبية، كيف تكون قادر على التدريب الفعلي. سألنا كثير من الأشخاص حول الاعتمادات وكيف ممكن نحصل على الاعتماد وكيف شروط الاعتماد. طبعا ببساطة أنا ممكن يعني أوجهكم على الاعتماد اللي هو المرجعي اللي راح نعطيكم إياه، واعتماد كندي من Fast Air Canada، وموجود موقع لهذا الاعتماد على الإنترنت. ولكن احنا حتى الان لم نخطو خطوة رقم 1 من عملية التدريب. بالنسبة لتسجيل الصوت للدورة نعيدكم بان تحصلوا عليه ان شاء الله، احنا نسجل الصوت ولاحقا راح تحصلوا عليه باذن الله تعالى، تسجيلات صوت الدورة اللي احنا قاعدين نقدمها. احنا من البداية قلنا انه هذه الدورة 3 أسابيع حنجاوب فيها على سؤال واحد فقط، سؤال واحد حنشتغل 3 أسابيع للإجابة عليه، وهو لماذا يحضر كثير من الناس دورات إعداد وتدريب المدربين ثم لا يصبحوا مدربين. وبدأنا فعلا في الإجابة على هذا السؤال من الخطوة الأولى، قلنا ما هو التدريب بنظركم، وبدأنا نعرف التدريب على أنه هو عبارة عن منتج أو منهج. إذن إحنا لازلنا نجيب على سؤال واحد فقط، لماذا يحضر كثير من الناس دورات إعداد المدربين ثم لا يصبحوا مدربين. وبدأنا في الشرح فكرة التدريب وأن التدريب ليست مهارة وإنما صنعة. يعني أنا راح أتكلم عن شيء أغير فيه أسلوب حياتي كلها بشكل عام، وليس مهارة واحدة راح أطورها في أدائي بشكل خاص. سألناكم سؤال تمرين وقلنا كل شخص يحاول يجاوب على هذا السؤال ويشوف بعد الإجابة على هذا السؤال بعض العلامات الاستفهام راح يعني تتلاشى من عنده. السؤال كان ما هي المهارات اللي راح تدربها للآخرين، ما هي الدورات اللي راح تقدمها للآخرين، ويفترض أن يكون في عندك مهارات واضحة تكون بنيت فيها خبرات، بنيت فيها مهارات، بنيت فيها كثير، صرفت كثير من الوقت عليها حتى تكون قادر على أنك تكون مدرب. يعني مثلا أن تكون مدرب ليست يعني مثلا أنها تبدأ في يوم وليلة، وإنما مثلا تحتاج أن يكون عندي سابقا كم من المهارات والخبرات وأنا هشتغل على أني أدربها للآخرين وأنقلها للآخرين. مشكلة كثير من الناس أن يتحمس يحضر دورة ثم بعد ذلك يقول أنا مدرب معتمد فيها. واللي ساعد هذا على هذا الموضوع كثير من الشركات اللي تعطي اعتمادات بدون طبعا مصداقية. يعني أنا الآن كثير من الناس يسألوني من اللحظة هذه كيف نحصل على اعتماد، وأنا أقول لهم ما هتكلم عن موضوع الاعتماد إلا في الأسبوع الثاني. يعني في الأسبوع الأول ما هتكلم عن الاعتماد أبدا، لأنه فعليا في الأسبوع الأول أنا جالس بس أحاول إني أفك رموز الشفرة اللي قاعدة ترسم قدامنا كثير من الاستفسارات. بالأسبوع الثاني هتكلم عن الاعتماد، علما بأنه موجود، يعني حاب يحصل على الاعتماد بغض النظر عن هذه الدورة، اللي حاب يحصل على اعتماد التدريب يدخل على هذا الموقع ويحقق الشروط الموجودة فيه ويراسلهم، وممكن يحصل على اعتماد من خلاله. هذه الشركة اللي احنا نحصل على اعتمادات منها، فهذا موضوع احنا ما لنا علاقة فيه الآن. اللي قاعد أتكلم عنه الآن هو الموضوع الأهم، كيف فعلا أصير مدرب، كيف يصير عندي مهارة في التدريب. طبعا احنا قبل ما نوقف فترة الاستراحة تكلمنا عن نقطة هامة جدا، وهي قلنا انه هل المعلم مثلا يجي يتعلم 4 سنوات انه يكون معلم او مدرس وبعدين يقول بفكر في التخصص ولا اشتغل فيه؟ طبعا لا، هو يدرس 4 سنوات في تخصص محدد، علوم، جغرافيا، تاريخ وهكذا، وبعد ذلك يبدأ في موضوع انه يقرر انه يصير معلم. اذا بالبداية لازم يكون عندي مهارة اريد ان انقلها للاخرين، اريد ان اطورها للاخرين، وبعد ما هالمهارة هذه تصير موجودة عندي واصير قادر على اني انقلها للاخرين، بعد ما اوصل لهذه النقطة وهذه المرحلة ابدأ الان اقدم هذه الدورة للاخرين وابدأ احصل على اعتماد او اشياء كثيرة اخرى. اذا النقطة الأساسية أن نفهم ما هو التدريب، أنه هو عبارة عن منهج وبيع وخدمة، وراح نتكلم عن أكثر شيء موضوع البيع، صنعة التدريب، كيف ممكن أكون مدرب يعني محترف يطلبني كثير من الناس يدفعوا لي المبالغ حتى أقدم دورات تدريبية. طبعا ما في أحد يدفع له مبالغ إلا إذا كان عندك شيء خاص، شيء نادر، شيء مش موجود عند الآخرين أو موجود ولكن نادر، فلذلك سيدفع لك مبالغ مختلفة عن كثير من الناس، وهذا ما سنعمل عليه إن شاء الله. هيكون في عندنا في خلال هذه الدورة كثير من ورش العمل، كثير من التطبيقات اللي حتمكننا من أن نكون مدربين معتمدين بإذن الله تعالى. طبعا البعض يعاني شوي من سرعتي في الكلام، أنا أقول أنا صح أتكلم بسرعة لكن أعيد وأكرر ما أشرحه، ولكم أن يعني لا يخرج أحد من هذا البرنامج إلا وقد حقق ما أربه منه إن شاء الله. لكن في البداية أريد أن أؤكد على أنه يجب أن نكون متأكدين بأننا فاهمين إيش يعني تدريب، أن عارفين أنه هذه مهارة تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت وتخصص حتى نستطيع إنه نشتغل عليها بإذن الله تعالى. إذن إحنا في البداية نريد أن نفهم مفهوم التدريب الحقيقي، ونريد أن نعرف كيف ممكن أن ننطلق إن شاء الله من خلال مجموعة من الخطوات اللي حتوصلنا إن نكون مدربين متميزين فاعلين بإذن الله تعالى. كان مهمني أنا من اليوم الأول أثبت السؤال الأساسي اللي راح نشتغل عليه ونعمل عليه لمدة 3 أسابيع قادمة، لماذا يحضر كثير من الناس دورات إعداد تدريب مدربين ولا يصبح مدربين؟ وإحنا حابب أعطيكم إجابات يعني أولية لهذا الموضوع. أول شيء إنه كثير من الناس يحضر هذه الدورة، دورة إعداد تدريب المدربين، وهو لم يحدد له تخصص لينطلق فيه، وهذه مشكلة أساسية. قبل لا أبدأ أن يصير مدرب لازم يكون عندي تخصص أريد أن أتخصص فيه. طبعا ممكن التخصص يتغير بعدين، يعني ممكن أبدأ أنا أتخصص في مثلا دورات الإتيكيت، فن الإتيكيت، وبعد سنة ولا بعد 2 3 وتيفر أحول هذا التخصص وأتخصص في مجال ثاني وأبدأ أجتهد فيه وأتعلم فيه وأعمل فيه. ولكن في البداية وحتى لاحقا لازم يكون عندي تخصص أتعلم عليه، يعني لازم يكون عندي تخصص أساسي أشتغل عليه وأبدأ من هذا التخصص أنطلق في تدريب الناس وتطوير مهاراتهم، ويكون عندي قراءات واطلاع وتجارب وخبرات في هذا التخصص حتى أنقل خبرة للآخرين. المسألة ليست مسألة إنه والله أنا بصير مدرب معتمد بعدين يلا إيش تبغوني أدرب، ليس كذلك. وهذا سبب إخفاق كثير من المدربين إنه يدخل يعني سوق التدريب بهذه العقلية وهذا المفهوم، ثم يبدأ يعمل على أكثر من موضوع فيضيع. بعد ما يضيع يكتشف انه هو غير قادر على السيطرة، غير قادر على التحقيق يعني مهارات للآخرين، فيضيع وقت الآخرين ويضيع وقته بالبداية لأنه لم يتخصص في مجال محدد. واجب اليوم، طبعا كل يوم راح يكون عندنا واجب إن شاء الله، واجب اليوم يجب على كل شخص فينا قبل لا يبدأ بكرة معانا إن شاء الله يكون حدد ما هو التخصص اللي راح ينطلق في اليوم. أقول لكم إياها ببساطة، لا تشغلوا بالكم كثير في موضوع التخصص. يعني اللي قرر اليوم يكون متخصص في تدريب دورات التفكير الإبداعي ممكن بعد 3 شهور يغير التخصص هذا، ولكن في البداية لازم يكون عندك تخصص حتى تقرأ مقالات فيها التخصص، حتى تعمل أبحاث فيها التخصص، تقرأ كتب فيها التخصص، ويصير عندك خبرة إضافية فيها التخصص تقدر تقدمها للناس عشان تصير مدرب الناس تيجي تحضر لك. لازم يكون عندك خبرة أكثر من الخبرات الموجودة عند الآخرين فيها التخصص اللي راح تقدمه إن شاء الله.